ناجي كول يقدم حوار وحرب بيني وبين آلات النطق، استماع شيق نرجوه لكم. ليلى كيفك اليوم؟ أنا ماشي الحال. مالك تبكي؟ تراني زعلان عحاتك. حزنتين مش عشانك جديد تشوف حالك. عشان جديد ولا قديم ما دخلك، أهم إشي بحكي أحسن منك بكثير. أنا جديد عساحة ما انتشرت بعد. مالك ناجي وقع بينكو؟ من ناجي هاد واحد مبرمج ومطور جابلنا هالأمير عالساحة اللي بيجي سيرة ناجي لأوري قيمتو. عينك ناجي محامي لا يكون. وانت يا مسخرة اخرسي لحسن بالكندرع وسط صباحك. تعال وريها. وانت يا ملسانع وجخرسي كمان. تعال نوري حبيب ناجي قيمتها. ناجي يا اخووي. اخوك ويلم عمك؟ من اللي بحكي مشايفك اصلا. من انت لا تحكي معي بهالطريقة؟ تعالوا نضربه. هه انتو زلام واروني لشوف الحين بتشوف. بس تعرفوا تحكوا بالاول. هه انا امير هان. امير حالك. زودتيها تسكت ولا نسكتك؟ واذا ما سكتت صو شو بيطلع في ايدكو مشايفكو. حاضر. بدأ الاستعداد للحرب من كلا طرفين. الى جميع الوحدات، الرجاء التمركز في نقطة الهجوم. تم العمل بالتعليمات سيدي. هل جمعتم الأسلحة؟ بالتأكيد سنقاتل معاً. الرجاء بدأ الهجوم فوراً. سنرد عليهم فوراً. أعنف أخ صوت. لجميع الوحدات، راح نغير الاتجاه، راح يكون للخلف جزء انسحاب السواسر. يا ابني يرجى طلب الإسعاف للمكان. سنطلق قنابل على الطرف الآخر. سنبدأ بإطلاق القنابل. آيا راسي بنزل دم. جميع الموجودين قتلوا في الاشتباك. مبروك الانتصار لنا، يرجى الانسحاب من المكان. ألف مبروك للانتصار، بلاش الاحتفال. ستطلق الألعاب النارية.